الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذه مقدمة قبل أن نشرع في دراسة كتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار للشيخ صفي الرحمن المبارك فوري، جزاه الله خير الجزاء على ما صنف وكتب. فنقول: ما أحوج المسلمين في هذه الفترة العصيبة من عمر أمة الإسلام إلى رؤية واضحة تعرفهم أين يقفون وأي طريق يسلكون ولأي هدف يسيرون؟ فقد صدر المسلمون مصادر شتى وسلكوا سبلا متناقضة، وكلهم يظن أنه صاحب الحق، فصاروا بين مغال بعد عن الحق بطريق الغلو والتشدد، وبين مفرط مضيع لدين الله عز وجل. فالمغالي الذي لا يعرف فقه الدعوة وطبيعة مراحلها يظن أنه على الهدي الصحيح، والمفرط المضيع الذي لا يؤدي من الإسلام إلا بعض شعائره، وهو منكب في ذات الوقت على شهواته ودنياه، يظن أن الحق هو الذي هو عليه. وكما قال الله تعالى في الفريقين: ولكل وجهة هو موليها. لذا فإننا بحاجة ماسة شديدة إلى معرفة الهدي الصحيح والطريق القويم في سيرنا إلى الله عز وجل رب العالمين. وهذا الأمر ليس بالصعب ولا بالشاق، ولقد أخبرنا المولى جل وعلا بهذا الطريق الذي نسير به إلى الله عز وجل طريقا قويما. فقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وحذرنا الله سبحانه وتعالى من اتباع غير هديه صلى الله عليه وسلم وسلوك المسالك التي تخالف مسلكه وطريقه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن فنحن في حاجة إلى أن ننظر في سيرة وهدي من أرشدنا الله سبحانه وتعالى إلى الاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم. كيف رسم هذا النبي الكريم المقتدى به، كيف رسم منهج حياة للعالمين، وكيف أخرجهم الله عز وجل به من الظلمات إلى النور؟ كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. فهيا بنا نتعلم كيف أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها خير الأمم، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هيا بنا نتعرف على أعظم جيل عرفته البشرية في عمر الأمة الإسلامية، وهو الجيل الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فيه: خير الناس قرني. ولكي يعني نكون في حال يعني شوق إلى دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا لابد أن نسأل أنفسنا سؤالا ثم نجيب عليه بإذن الله تعالى، وهو: لماذا ندرس السيرة النبوية؟ لماذا ندرس السيرة النبوية؟ والجواب على ذلك من وجهين أو من جانبين. الجانب الأول الجانب الإيماني، والجانب الثاني الجانب العلمي. أما الجانب الإيماني، لماذا ندرس السيرة؟ فأنت أيها المسلم محتاج في مراحل وجودك إلى معرفة نبيك صلى الله عليه وسلم، ومعرفة نبيك لا تأتي إلا بمعرفة سيرته. فاعلم رحمنا الله وإياك أنك في مراحل وجودك منذ خلقك الله عز وجل إلى أن تبعث تحتاج إلى معرفة نبيك صلى الله عليه وسلم ومعرفة هديه. فأنت منذ خلقك الله سبحانه وتعالى في مراحل ثلاث عليها تلقى الله عز وجل. أنت لا تخرج بصفتك كائن في هذا الكون عن هذه المراحل الثلاث. المرحلة الأولى حياتك في هذه الدنيا، المرحلة الثانية هي التي بدأ فيها وجودك، المرحلة الثانية حياتك في قبرك، المرحلة الثالثة حياتك في آخرتك. هذه المراحل الثلاث كلها تحتاج أنت فيها إلى معرفة رسولك صلى الله عليه وسلم. وكلما ازددت تعرفا على نبيك صلى الله عليه وسلم وعلى سيرته ومسيرته، كنت من أهل الفلاح في هذه المراحل الثلاث. فأما المرحلة الأولى وهي مرحلة حياتك الدنيا، فلا يثبت لك الإيمان إلا بإقرارين عظيمين، أحدهما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، أشهد أن محمدا رسول الله، هذا الإقرار الثاني بعد الإقرار الأول، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وأما المرحلة الثانية وهي حياتك في قبرك، فلا يتم لك النعيم ولا تنجو من العذاب في قبرك إلا بالجواب على المسائل الثلاث المشهورة، والتي منها: وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ وعلى قدر معرفتك للرسول صلى الله عليه وسلم ستجيب في قبرك. وأما المرحلة الثالثة وهي حياتك في الآخرة، فإنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل مسألتين عظيمتين: ما كنت تعبد؟ وبماذا أجبت الرسول؟ وبماذا أجبت الرسول؟ إذن فمعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ستأتي من معرفة سيرته وهديه وعبادته ومراحل دعوته. فينبغي على كل مسلم أن يجتهد في التعرف على هذه الجوانب التي هي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ليسهل عليه الإجابة يوم القيامة بأنه كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يدين بدينه صلوات الله وسلامه عليه. وأما الجانب الآخر في الجواب على السؤال لماذا ندرس السيرة النبوية، وهو كما أشرنا الجانب العلمي، فنجيب على ذلك من خلال نحو 10 وجوه. الوجه الأول أن معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعرفنا بالقرآن، ولا سيما جانب معين في علوم القرآن وهو أسباب النزول. فالأحداث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلالها نستطيع أن نتعرف على القرآن، هذا نزل في مكة، هذا نزل في المدينة، هذا القرآن نزل في حادثة كذا، وهذا نزل في حادثة كذا، فالأحكام تنضبط بمعرفة ذلك. أيضا من الوجوه التي تبين لك أهمية دراسة السيرة النبوية أن السيرة النبوية زاد الدعاة إلى الله عز وجل، ومعينهم الذي لا ينضب، يعني الدعاء إلى الله أحوج الناس إلى معرفة السيرة، وعموم المسلمين كذلك، لكن الدعاء أشد حاجة إلى معرفة السيرة، فهي زادهم وسلواهم كذلك، زادهم لأنها فيها كل الأحكام وكل الأحوال كما سيأتي في تنبيه آخر. وسلواهم عند المحن والشدائد لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عاشوا المحن والشدائد، وكما قال الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالتعرف على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى سيرته يثبت الإنسان ويثبت الإيمان. أيضا السيرة النبوية تعرفك طريق العز والريادة في زمن المحنة الذي نحياه الآن. نحن أمة كان لها يوما الريادة والسيادة والعز على هذه الأمم، ونحن الذين ضيعنا ذلك. فالسيرة النبوية تبين لك هذا العز وكيف نعود إليه، وكيف نعود إليه، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى الناس ببعثته وهم كانوا على حال هي أسوأ من حالنا في هذا الزمن. أيضا من يعني جوانب يعني لماذا ندرس السيرة النبوية من الجوانب العلمية، أن السيرة كذلك تعرفنا المؤهلات التي بسببها قاد الصحابة البشرية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم قادوا البشرية كلها. بماذا؟ بالتربية على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته. فدراسة السيرة تعرفنا المنهج. خمسة، دراسة السيرة فيها معايشة للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته من خلال سيرته، مما يقوي معاني الحب في قلب كل مسلم للنبي صلى الله عليه وسلم. لما تدرس سيرة سلم تشوف مواقفه العظيمة والجميلة وشمائله وأخلاقه وآدابه وغير ذلك، يزداد حبك للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا معايشة أو دراسة السيرة هي نوع من معايشة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الطيبين، وذلك أنك في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ سيرة الصحابة أيضا معه، فيزداد حبك للصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. أيضا دراسة السيرة متعة روحية وغذاء للقلوب، فهو القصص الحق بخلاف قصص الناس من الأدب الذي يعني فيه المخالفة والأفلام والمسلسلات وكذا أما السيرة فهي القصص الحق. أيضا دراسة السيرة النبوية تعرفك الكثير من الأحكام الفقهية والمعاني الإيمانية والمسائل العقدية والدروس التربوية. يعني بجملة السيرة فيها منهج الدين كله. ولذلك أنا أذكر لكم موقف قاله لي أحد مشايخنا يوما منذ 20 أو أكثر من 20 سنة، فكنت أقول له أستشيره: أنا سأجعل بعض الإخوة يعني يدرسون في الناس بعض المواد الشرعية في الناس، فقلت فلان سيدرس كذا وفلان يدرس كذا وفلان يدرس كذا. وكان الذي قلت أن يدرس السيرة أحد الإخوة الذين كانت عندهم مشاكل في الجانب الفكري والعقدي ربما، فإذا بالشيخ يقول لي لا تفعل، فقلت له ده السيرة، السيرة بسيطة يعني، ويعني الأمر يعدي إن شاء الله. فقال لي: لا، إن السيرة هي أوسع باب للتدريس في كل فروع الدين، ومن خلال السيرة تستطيع أن تتكلم في الأحكام، تتكلم في العقائد، تتكلم في التربية، تتكلم في الإيمانيات وهكذا في كل الجوانب. السيرة تشمل كل ذلك. أيضا من يعني أهمية دراسة السيرة أن السيرة تعرفك فضيلة هذه الأمة، أو تعرفك ببعض فضائل هذه الأمة، والتي منها فضيلة جمع هذه الأمة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي عبارة عن حياته العامة وحياته الخاصة، فسجلت السيرة بما لم يسبق في أمة من الأمم، حتى سجل أصحابه ونقلوا عنه أدق أمور حياته الشخصية صلى الله عليه وسلم. والحقيقة إنه الفوائد كثيرة جدا، لكن يعني في هذا القدر كفاية. وأختم الكلام بعرض لبعض مشاهد السيرة والمسيرة النبوية تشويقا للإقبال على دراسة السيرة، يعني على طريقة الإعلام ونحو ذلك، أنه يأتيك ببعض المقاطع من العمل ونحو ذلك تشويقا. فأنا أقول لكم أعرض عليكم كذلك بعض مشاهد السيرة في عبارات مجازة سريعة، لأجل أن نشوقكم لدراسة السيرة، وكذلك أيضا تذكير بخطوط عريضة في السيرة سنمر بها من خلال هذه العناوين. هذه العناوين هي عبارة عن مشاهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مشاهد عظيمة وكبيرة. نبدأ أولا مشهد بدء الوحي والتكليف، هذا المشهد العظيم الذي سنقف معه في السيرة في أبواب مشهد بدء الوحي والتكليف. اقرأ باسم ربك الذي خلق، يا أيها المدثر قم فأنذر، وما تعلق بهذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. مشهد إشراق شمس الإسلام من على جبل الصفا بعد 3 سنوات من الدعوة السرية، وقف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا وجعل يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تملك بها العرب والعجم، أنذرتكم النار، وغير ذلك. مشهد الصد والتكذيب والسخرية والإيذاء والتعذيب والقتل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه الجدد، مشهد التشويه والتشويش على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. مشهد القتل والتعذيب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: بلال بن رباح أحد أحد، خباب الذي يوضع على النار، الحصار الجائر في شعب أبي طالب 3 سنوات. مشاهد أيضا الهجرة وما كان فيها من روائع، مشهد هجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن نزل القرآن يشير فقط إلى الهجرة: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يخرجون رضي الله عنهم ويتركون الأموال والأولاد والأهل والأوطان لله عز وجل. وما كان في هذا المشهد من روائع جمعتها لنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. مشهد استقبال الأنصار رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإيوائهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه في المدينة، ومشاهد الإيثار العظيمة التي جاء بها الأنصار رضي الله عنهم حتى قال الله عز وجل فيهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. مشهد بناء المجتمع الإسلامي الجديد حيث بني المسجد ورفع الأذان وأقام المسلمون الشعائر ونزلت الأحكام وعاشوا دولة الإسلام بعدما كانوا مضطهدين معذبين في مكة. مشهد الحرب العالمية على الإسلام والمسلمين بداية من بدر وأحد والأحزاب ومرورا بكل المعارك والحرب مع اليهود ومؤتة وتبوك وغير ذلك، حروب وجهاد قاده النبي صلى الله عليه وسلم وسار معه فيه أصحابه رضوان الله عليهم حتى فتحوا البلاد والعباد. مشهد الفتح والعودة إلى الوطن، العودة إلى مكة، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. مشهد دخول الناس في دين الله أفواجا، وكيف أسلمت الجزيرة كلها بعد ذلك واتبع الناس دين الإسلام، ونزول قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. كان المسلمون يوم الحديبية 1400، ويوم حجة الوداع كانوا 100,000، مشهد التوديع أو مشهد الاستعداد والتوديع بعد إكمال الدين وتمام النعمة، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم صار يستعد للقاء ربه بعدما فتح الله عز وجل له الجزيرة ودخل الناس في دين الله أفواجا، ونزل قول الله تعالى قبل موته بنحو 80 يوما: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مشهد رحيل النبي صلى الله عليه وسلم ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله عن الدنيا صلوات الله وسلامه عليه بعدما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها صلوات الله وسلامه عليه، وقد بلغ وقام بالمهمة حق القيام من يوم أن قال الله عز وجل له: يا أيها المدثر قم فأنذر، ما هدأ صلوات الله وسلامه عليه. قال المبارك فوري في كتابه الرحيق المختوم إنه صلى الله عليه وسلم قيل له: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وقيل له: يا أيها المدثر قم فأنذر، فقام وظل قائما أكثر من 20 عاما صلوات الله وسلامه عليه، يحمل على عاتقه عبء الأمانة الكبرى في هذه الأرض، عبء البشرية كلها، وعبء العقيدة كلها، وعبء الكفاح والجهاد في ميادين شتى، حتى نجحت الدعوة الإسلامية على نطاق واسع تتحير له العقول، فقد دانت لها الجزيرة العربية، وزالت غبرة الجاهلية عن آفاقها، وصحت العقول العليلة، حتى تركت الأصنام، بل كسرت، أخذ الجو يرتج بأصوات التوحيد، وسمع الأذان للصلوات يشق أجواء الفضاء خلال الصحراء التي أحياها الإيمان الجديد، وانطلق القراء شمالا وجنوبا يتلون آيات الكتاب ويقيمون أحكام الله، وهكذا تحققت بفضل هذه الدعوة الوحدة العربية والوحدة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والسعادة البشرية في قضاياها ومشاكلها الدنيوية وفي مسائلها الأخروية، فتقلب مجرى الأيام وتغير وجه الأرض وانعدل خط التاريخ وتبدلت العقلية، وبفضل هذه التطورات شاهدت الجزيرة العربية نهضة مباركة لم تشهد مثلها منذ نشأ فوقها العمران، ولم يتألق تاريخها تألقهم في هذه الأيام الفريدة من عمرها، وذلك بفضل دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. فهيا بنا ندرس سيرة النبي المختار المجتبى المصطفى المقتدى به صلى الله عليه وسلم، بما فيها من أفراح وأتراح نعيش معه صلى الله عليه وسلم أفراحه وأحزانه، ونعيش مع أصحابه رضوان الله عليهم نفرح لأفراحهم ونبكي لبكائهم. أيها الإخوة الكرام، لقد جمعت لنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هديه في كل شيء، فكانت هي الطريق الذي يسلكه كل مسلم في طريقه إلى الله، سواء كان من الدعاة إليه أو من عموم المسلمين. ونحن إذ ندعو المسلمين جميعا إلى التعرف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لتكون لهم نبراسا يهتدون به إلى أن يلقوا ربهم عز وجل. اللهم اجمعنا بنبيك الكريم وأصحابه الطيبين في جنات النعيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.